أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة الثانية من قصة عماد الدين زنكي رحمه الله. ذكرنا في الحلقة السابقة أهمية التاريخ، وذكرنا أهمية التاريخ الإنساني الإسلامي بشكل خاص، وذكرنا أهمية قصة عماد الدين زنكي بشكل أخص. والواقع أن عماد الدين زنكي شخصية من الشخصيات المحورية في تاريخ الأمة الإسلامية. وقصة عماد الدين زنكي ليست فقط مهمة لأنه بنى أمة كما ذكرنا في الحلقة السابقة، ولكن لأن الفترة التي عاشها عماد الدين زنكي تشبه إلى حد كبير الفترة التي نعيشها الآن، لعلها أكثر شبها من فترة نور الدين محمود ومن فترة صلاح الدين الأيوبي. بمعنى أن الجهد الذي يجب أن نبذله لتحليل ودراسة وفقه هذه الفترة يتقدم على الجهد الذي يجب أن نبذله لتحليل ودراسة فترة نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي رحمهم الله جميعا. لأن صلاح الدين استلم حكم أمة بذل فيها الكثيرون والكثيرون جهدا كبيرا، استلم حكم أمة تضم مصر والشام. كان جهد نور الدين محمود فيها مشكورا ومبذولا وطويلا وكبيرا. ومن قبله كان عماد الدين زنكي الذي نحن بصدد الحديث عنه، هذا الرجل الذي بدأ من لا شيء، بدأ من مدينة صغيرة ثم اتسعت دولته بعد ذلك، وورثها بعد ذلك نور الدين محمود ثم صلاح الدين الأيوبي رحمهم الله جميعا. هذا الرجل عاصر حروبا هي أشبه ما تكون بالحروب التي نعيشها الآن، الحروب الصليبية. جورج بوش كما رأيتم عندما دخل إلى أرض العراق قال كلمة هي لم تكن فلتة لسان كما يقولون، قال نحن في حرب صليبية. هو لا يقول هذا الكلام ليذم هذه الحرب. الحرب الصليبية كما ذكرنا في الحلقة السابقة عند الأوروبيين وعند الغربيين لها انطباعات إيجابية كثيرة، تحمل عندهم معاني الحرب النبيلة، الحرب المقدسة، حملات المجاهدين، حملات الحجاج، لها أسماء كثيرة في تاريخهم تعظم من هذه الحرب. ونحن قلنا أن هذا هو التاريخ المزور حقيقة، مع كل المجازر التي ارتكبوها باسم المسيح عليه السلام وباسم الصليب وباسم الحرب المقدسة وما إلى ذلك، فعلوا الأفاعيل في العالم الإسلامي. فهذه الكلمات التي قالها بوش لم تكن مجرد كلمات فلتت لسان أو خطأ عابر، إنما كان يقصدها، وهي حرب صليبية تشبه إلى حد كبير الحرب التي مرت بها الأمة الإسلامية منذ عدة قرون. الغزو الذي قام به الصهاينة لأرض فلسطين والدولة التي أقاموها في أرض فلسطين هي أكثر ما يمكن أن يكون شبها بالممالك الصليبية التي قامت على أرض فلسطين والشام وتركيا في أيام الحروب الصليبية. لأن هذا الغزو الصهيوني هو غزو استيطاني، لم تكن الجيوش الصهيونية التي أتت إلى أرض فلسطين جيوش عابرة تأتي لتحارب في معركة، تنتصر في موقف من المواقف، تستنزف ثروات بلد فترة من الفترات، إنما جاءوا ليعيشوا، جاءوا ليستوطنوا. وهكذا كانت أيضا الحروب الصليبية، جاء الصليبيون إلى أرض الشام وأرض فلسطين، جاءوا بأولادهم ونسائهم وأموالهم، جاءوا ليعيشوا، لم يجيئوا إلى هذه البلاد ليحققوا نصرا في موقعة أو في موقعتين ثم يعودوا بعد ذلك إلى أوروبا، إنما جاءوا ليستوطنوا في هذه البلاد. فما أكثر الشبه الذي كان بين هذه الحروب وبين الحروب التي نعيشها الآن. في هذه الحروب القديمة رأينا اتحاد فرنسا مع إيطاليا مع إنجلترا مع إسبانيا مع حتى دول بعيدة مثل الدنمارك والسويد وغيرها، رأينا كل هذا الاتحاد فيما يسمى بقوات التحالف التي جاءت من أماكن مختلفة لتمارس حربا مع المسلمين، وكذلك نراه الآن. رأينا تشتتا عند المسلمين وتفرقا، رأينا عددا هائلا من الدول الإسلامية في ذلك الزمن، وسنأتي بإذن الله في هذا البرنامج على تفصيل إلى هذا الأمر. وكذلك نرى في واقعنا المعاصر أن العالم الإسلامي مشتت ومفرق، رأينا بعدا عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، رأينا المعاصي والذنوب والآفات الكثيرة وكذلك نراها في زماننا الآن. فإذا وجدنا بعد كل هذا التشابه رجلا يضع يده على المفاتيح الصحيحة لأزمتنا على أول الطريق الصحيح، فإنه من الحماقة بمكان أن نترك هذا التاريخ، فإنه من الجهل بمكان ألا نحلل هذه القصة وأن ندرس العظات والعبر والدروس المستفادة من خلال هذه القصة المجيدة وهذه القصة المهمة، قصة عماد الدين زنكي رحمه الله. سؤال لابد أن نقف أمامه إذا تحدثنا بهذا الثقل عن عماد الدين زنكي رحمه الله: هل التاريخ يا إخواني تاريخ أفراد أم تاريخ شعوب؟ البعض من العلماء ينكر علينا إذا تحدثنا عن قصة رجل على أنه هو الذي غير محور التاريخ: عماد الدين زنكي، نور الدين محمود، صلاح الدين الأيوبي، محمد الفاتح، ألب أرسلان، عمر بن عبد العزيز، موسى بن نصير، أسماء لا يمكن أن ينساها التاريخ. لكن هل كون هذا الإنسان من لا شيء؟ هل لم تكن له بيئة تربى فيها؟ هل قاتل بمفرده أم قاتل مع شعب أو مع جيش؟ أنا أقول يا إخواني أن هذا الصراع الفكري بين العلماء وبين المؤرخين، هل يا ترى التاريخ تاريخ شعوب أم التاريخ تاريخ قادة؟ هذا صراع فكري أنا أقول أنه لا معنى له حقيقة. لا يمكن لقائد من القواد أن ينتصر في معركة بغير جيش وبغير شعب، وكذلك لا يمكن لشعب من الشعوب أو لجيش من الجيوش أن ينتصر بغير قائد محنك وقائد فاهم وقائد يعرف الأصول التي يجب بها أن يقود أمة أو يحرك جيش. نحتاج إلى قائد ونحتاج إلى شعب، نحتاج إلى مجدد ونحتاج إلى من يتربى على يد هذا المجدد لينقل الأمة نقلة حضارية. إذا افتقدنا أحد العاملين فلا أمل في القيام. إن وجد عندنا القائد الفذ وليس معه شعب فلا يمكن أبدا أن نتحرك إلى الأمام. وإذا وجد عندنا شعب ولم يستطع أن يفرز قائدا حكيما ربانيا فإن هذا الشعب لا يمكن أبدا أن يخرج من أزمته. على سبيل المثال، هناك قائد من أعظم القوات في تاريخ الإنسانية، هناك قائد أنا أحسبه من أعظم خمسة قوات في تاريخ البشر، وهو موسى عليه السلام. هذا قائد من أولي العزم من الرسل، لكنه كان يقود شعبا فاشلا، كان يقود شعبا تعيسا، شعبا بائسا، شعبا لم ينظر أبدا إلى العلا. هذا القائد مع كل ما آتاه الله عز وجل من قوة، قوة في الجسد وقوة في العلم وقوة في حسن البيان وقوة في المنطق وفوق كل ذلك قوة الوحي وقوة الخطاب المباشر مع رب العالمين سبحانه وتعالى، وكلم الله موسى تكليما، إلا أنه مع كل هذه الإمكانيات وشعب فاشل لم يستطع أن يدخل بشعبه إلى الأرض المقدسة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. انظر، والقصة طبعا لا تفصيلات كثيرة كلكم يعرفونها، هذا قائد ناجح مع شعب فاشل لم يحقق شيئا. انظر على الجانب الآخر، خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، النعمان بن مقرن، صلاح الدين، عماد الدين، نور الدين، هذه الأسماء لم توجد في شعب فاشل، إنما وجدت في شعب صالح، في جيش صالح، استطاعت بهذه الأمة الصالحة أن تغير من الأحداث. وعندما أتحدث عن الشعب أنا أعني الشعب ولا أعني فقط الجيش. الجيش ممكن يكون عدده 10,000 أو 12,000، لكن حوالين هذا الجيش دوائر كثيرة جدا، حوالين هذا المقاتل زوجة وقفت إلى جواره في هذه المعركة، حوالين هذا المقاتل مربي ومعلم وعالم وشيخ أفرز معلومات مهمة جدا دخلت في ذهن هذا القائد فربي على هذه المعاني، حوالين هذا القائد أطفال تتوق نفوسهم إلى الجهاد في سبيل الله عندما رأوا أزمة الأمة. وكلنا ينظر إلى حال الأمة الإسلامية في زمان حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وكنا نرى الأطفال في سن 10 سنوات و11 سنة و12 سنة يسارعون إلى الجهاد في سبيل الله، يرد الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم لصغر سنهم ويأخذ بعضهم، لكن انظر إلى الروح التي سرت في الشعب بكاملها. إذن عندما نتحدث عن عماد الدين زنكي نحن لا نتحدث عن تجربة فرد، إنما نتحدث عن تجربة قائد عظيم في شعب عظيم، قائد استطاع أن يجمع هذه الطاقات الخيرة في أمته من الرجال ومن النساء، من العلماء ومن طلاب العلم، من الأغنياء ومن الفقراء، من العرب ومن غير العرب، من كل التنوعات الموجودة في الأمة الإسلامية، ليفرز بذلك جيشا ناجحا وأمة ناجحة وقائدا ناجحا وعالما ناجحا. هذه المنظومة هي التي تحقق النصر. أما إن كنا نعتقد أن عماد الدين زنكي رحمه الله أو صلاح الدين الأيوبي أو غيرهم من المجددين فعلوا ذلك بمفردهم، فإن هذا وهم لا يمكن أبدا أن يرقى إلى التغيير أو إلى الإصلاح. لكن يا إخواني أنا أقول لكم أنه إن كان حتما علينا أن نختار بين قائد وبين شعب، فإني أقول أن الأولى والأهم هو الشعب حقيقة. الشعب الصالح هو الذي يمكن أن يفرز ناجح قائدا ناجحا وقائدا صالحا. إن اختفى من الأمة الصلاح، فكيف لها أن تخرج مثل عماد الدين زنكي أو نور الدين محمود؟ يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: كما تكون يولى عليكم. نعم البعض يضعف هذا الحديث، لكن المعنى فيه صحيح والشواهد عليه من التاريخ كثيرة وهائلة. كما تكون يولى عليكم. إن اختفت من الأمة معاني الصلاح ومعاني التقوى ومعاني العلم ومعاني الاتجاه الحقيقي والواضح إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فليس لهذه الأمة أبدا أن تفرز قائدا ناجحا أو مجاهدا سليما عقائديا وأخلاقيا وحربيا وعسكريا وعلى كل البحاور. لذلك نحن في هذه القصة ندرس قصة مجاهد وندرس قصة شعب، ندرس قصة مجدد وندرس قصة أمة استطاعت بفضل الله عز وجل أن تضع أقدامها على الطريق الصحيح. كيف حدث أن دخلت الحروب الصليبية أو دخل الصليبيون إلى أرض الإسلام مع عظم هذه الأمة؟ هذا ما سندرسه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بعماد الدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحدثنا قبل الفاصل عن أهمية قصة عماد الدين زنكي رحمه الله، وعن شدة الشبه الذي بين الفترة التي واكبها عماد الدين زنكي وبين الفترة التي نعيشها الآن. وتحدثنا كذلك على أن التاريخ الذي ندرسه وإن كان في صورة تاريخ أفراد، إلا أنه في واقع الأمر تاريخ فرد وتاريخ شعب، تاريخ مجدد وتاريخ أمة في نفس الوقت. الأمة التي نحن بصدد الحديث عنها وبصدد الافتخار بها هي الأمة الإسلامية، وهي خير أمة أخرجت للناس. وليس هذا وصفاً بشرياً، إنما هو وصف رب العالمين سبحانه وتعالى هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول ربنا عز وجل في وصف هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة العظيمة الجليلة هي أفضل الأمم قاطبة، يكفي أنها الأمة التي عرفت ربها عز وجل، الأمة الوحيدة التي تعبد الله عز وجل كما يجب أن يعبد. كل الأمم قبلنا وبعدنا ومن عاصرنا حرفوا وزوروا وشوهوا، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. منهم من عبد البشر من دون الله عز وجل، ومنهم من عبد الحجر من دون الله عز وجل، ومنهم من عبد البقر من دون الله عز وجل، ومنهم من أنكر وجود الإله بالكلية. لذلك تفخر أمة الإسلام بأن الأمة التي تعبد الله عز وجل دون تحريف ودون تزوير ودون تشويه. ليس معنى ذلك أنها ليست بلا معصية وبلا أخطاء، ولكن المنهج الذي تمتلكه هذه الأمة منهج صحيح سليم 100%، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. فهذه أول الأشياء. ثم إن هذه الأمة تتبع أفضل الخلق جميعا صلى الله عليه وسلم، تتبع القائد الذي نتيه على العالم أجمع بأننا من أتباعه صلى الله عليه وسلم، سيد المرسلين وخاتم الأنبياء وأعظم البشر وأعظم الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة التي تمتلك في حوزتها القرآن الكريم، هذه الأمة التي تتبع هذا الكتاب العظيم المعجز الذي ما زال باقيا بين أيدينا محفوظا كما وعد ربنا عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الأمة التي تمتلك الكنز العظيم، كنز السنة المطهرة التي جاءت شارحة ومفسرة ومفسرة ومبينة لكتاب الله عز وجل القرآن الكريم. مع كل هذه الظروف لهذه الأمة التي وصفت بأنها خير أمة أخرجت للناس، فإن هذه الأمة تتعرض لهزائم ومشاكل ونكبات على أيدي رجال وعلى أيدي أمم أقل بكثير من الأمة الإسلامية، أقل في الدين، أقل في الحضارة، أقل في الأخلاقيات، أقل أحياناً في الإمكانيات العلمية والإمكانيات البشرية، ومع ذلك سبحان الله ينتصر كثير من الناس على هذه الأمة في بعض المراحل من مراحل التاريخ الإسلامي. نحن نعاني من هذا الآن في زماننا، وعانى منه المسلمون في زمان الحروب الصليبية في الفترة التي عاصرها عماد الدين زنكي رحمه الله. لذلك لابد أن نجيب على هذا السؤال: لماذا يمكن ربنا عز وجل؟ الأمور كلها تجري بالمقادير، ليس هناك شيء خارج عن قدرته وعن حكمته وعن إرادته سبحانه وتعالى. لماذا يأذن ربنا عز وجل لأمة من الأمم، مهما كانت هذه الأمة ضعيفة أو قليلة أو بعيدة عن طريق الله عز وجل، أن تنتصر على أمة الإسلام وأن تمكن من أمة الإسلام وأن تغزو بلاد المسلمين وأن تقحم نفسها منتصرة أحياناً في عقر دار المسلمين؟ الآن يا إخواني وأخواتي، نحن نرى اليهود وعددهم في العالم لا يزيد عن 12 مليون إنسان، رجالاً ونساءً وأطفالاً. تخيلوا، اليهود في العالم أقل من 12 مليون، ومع ذلك زرعوا كيانهم الصهيوني في داخل فلسطين الحبيبة في عقر دار المسلمين، في نقطة متوسطة بين أندونيسيا والمغرب، يعني في وسط، في قلب بلاد المسلمين. وعدد المسلمين 1.3 مليار مسلم في الدنيا، ولعله أكثر من كده. المسلمون أكثر الديانات في العالم نمواً، نتزايد بأعداد كبيرة، إمكانياتنا هائلة، ثرواتنا لا تحصى، أعدادنا ضخمة، ومع ذلك انتصر علينا أعداؤنا واحتلوا بلادنا وقهرونا وظلمونا وبطشوا بنا. كيف هذا الأمر؟ وليس اليهود وحدهم، العراق محتلة والشيشان محتلة وكشمير محتلة وتركستان الشرقية محتلة من الصين وغيرها، والكثير ينتظر الاحتلال. ضعف وهوان وتبعية وفساد، لماذا كل هذا الأمر؟ لماذا يمكن ربنا عز وجل لهذه الأمم التي خرجت عن منهجه وخرجت عن عبادته وعبدت كل شيء إلا الله عز وجل، لماذا يمكن هذه الأمم من رقبة الأمة الإسلامية ومن مقدرات الأمة الإسلامية؟ هذا السؤال الصعب أجاب عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه عندما وجه رسالة إلى الجيش المتجه من المدينة المنورة إلى القادسية لحرب الجيوش الفارسية. وجه رسالة في منتهى العمق، وأنا أدعو الناس جميعا المسلمين وغير المسلمين أن يدرسوا هذه الرسالة، رسالة حاكم صالح أرسلها إلى جيش صالح يضع أقدامه على الطريق السليم. قال لهم في ثنايا هذه الرسالة، قال لهم: ولا تقولوا إننا سننصر على عدونا في أي حال من الأحوال لأننا أفضل منه، ولكن سلط الله عز وجل كفرة المجوس على اليهود وهم أهل كتاب لما أفسدوا في الأرض. لا تقولوا إننا سننصر على عدونا في كل الأحوال لأننا نعبد الله عز وجل وهم يعبدون الحجر أو الشجر، ولكن ربنا عز وجل في التاريخ، ويذكرهم بالتاريخ وهذه أهميته، سلط كفرة المجوس، سلط نبوخذ نصر أو بختنصر على اليهود وهم أهل كتاب لما أفسدوا في الأرض. لماذا؟ لأن هناك سنن ثوابت لله عز وجل. الأمم التي لا تهتم بكتابها ولا تهتم بشرعها ولا تنظر إلى كونها اختيرت من رب العالمين سبحانه وتعالى لتقود البشرية إلى الصلاح وإلى الفلاح، الأمة التي تنسى هذا الأمر يسلط الله عز وجل عليها عدوها فينتصر عليها. كفرت المجوس الذين يعبدون النار من دون الله عز وجل انتصروا على اليهود عندما فرط اليهود في دينهم، عندما أباح اليهود لأنفسهم تغيير الدين، عندما تعاملوا بالربا وتعاملوا بالزنا وتعاملوا بالخمور واهتموا بالغناء واهتموا باللهو والخلاعة والمجون، عندما فعلوا هذه الأمور سلط الله عز وجل عليهم كفرة المجوس. ألا تنظروا إلى حالنا الآن؟ ألا تنظروا إلى ما نحن عليه؟ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في نفس الرسالة: إنكم لا تنصرون على عدوكم بقوة العدة والعتاد، وإنما تنصرون عليه بطاعتكم لربكم ومعصيتهم له، فإن تساويتم في المعصية كانت لهم الغلبة عليكم بقوة العدة والعتاد. بل أحيانا والله يا إخواني أحيانا يكونوا أقل منا في قوة العدد والعدة وينتصرون علينا ونحن بالعدد الكثير، وسنرى ذلك في الحروب الصليبية. سنرى أن جيوشهم مهما كثرت فهي قليلة، وأن مددهم مهما زاد فهو قليل، وأن بلادهم مهما قربت فهي بعيدة. في كل الظروف كانت صعبة جدا عليهم، ومع ذلك انتصروا علينا مرة والثانية والثالثة، وزرعوا كيانات صليبية في داخل البلاد الإسلامية. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن المسلمين في هذه الفترة الكئيبة في تاريخ الأمة الإسلامية نسوا ربهم عز وجل، ونسوا دينهم، ونسوا قرآنهم، ونسوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فمكن الله عز وجل عباد الصليب من رقابهم. كانت هذه نتيجة حتمية لنسيان الأمة الإسلامية لدينها، كانت هذه نتيجة حتمية للمعاصي والذنوب التي سرت في كيان الأمة الإسلامية في كل ربوعها تقريبا. والأخذ بالذنوب يا إخواني والهلك بالذنوب أمر مسلم به في كتاب ربنا عز وجل. ما أكثر ما تجد الإشارة إلى هذا المعنى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله، انظر، فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب، فأهلكناهم بذنوبهم. أتت كثيرا في كتاب الله عز وجل. إذا انتشرت الذنوب في الأمة، إذا تركت الأمة دفع الزكاة، وكان هذا ساريا في أيام الحروب الصليبية قبل عماد الدين زنكي رحمه الله، الفترة التي اقتحم فيها الصليبيون إلى العالم الإسلامي، هذه الفترة كان المسلمون فيها لا يدفعون الزكاة، كان المسلمون في هذه الفترة يشربون الخمور، كان المسلمون في هذه الفترة يتعاملون بالربا، كان المسلمون في هذه الفترة يقبلون الظلم، وهذا شيء خطير، أن يظلم الحاكم أو يظلم الوالي أو يظلم المتمكن من الأمور ثم لا يجد من يردعه، لا يجد من يقف أمامه، لم يجد من يوجهه، لم يجد عالما ولم يجد وزيرا ولم يجد بطانة خير ولم يجد شعبا يثور على هذا الظلم. هذه الشعوب التي تقبل بالظلم، وهذا الحاكم الذي يقبل بالظلم، هؤلاء الذين قبلوا ما حرمه ربنا عز وجل على نفسه: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. الشعوب التي تقبل بهذا الأمر لابد أن يتمكن منها أعداؤها. كانت هذه نتيجة طبيعية جدا يا إخواني. إذا لم نضع أيدينا على هذه الأمور فلن نفقه التاريخ، لا نقول أننا ظلمنا من أعدائنا وأنهم فعلوا بنا كذا وكذا، وأنهم قتلوا عندنا 70,000 من المسلمين في المسجد الأقصى، وأنهم اقتحموا ديارنا وأحرقوا حقولنا وفعلوا كذا وكذا وكذا. لماذا سمحت لهم أن يفعلوا هذه الأمور وأنت عدد كبير وأنت عدة هائلة وأنت كثرة في الأموال والعرض؟ لماذا سمحت لهم بذلك؟ لم يكن ذلك إلا عن طريق الوهن الذي أصاب المسلمين لكثرة الذنوب التي عمت بهم. كان هذا في التاريخ ونراه في الواقع، ولن نخرج من أزمتنا إلا أن نعرف هذه الأمراض وكيف يمكن أن تعالج. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.